وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل إنا كل شيء خلقناه وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل قرن وكبير مستقر مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان خلق الإنسان علمه الفياد مليك مقتدر قال صدق عند مليك مقتدر وحمد علم القرآن مليك مقتدر ورحمه علم القرآن خلق مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والدخان والسماء ألا تطغوا في الميزان فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان

بالله الرحمن الرحيم الحمد.